بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. معكم مصطفى عطيه. تعريف الاختصاص في القانون العام. الاختصاص في مجال القرارات الإدارية هو ولاية إصدارها، والاختصاص هو صلاحية قانونية لموظف معين أو جهة إدارية محددة في اتخاذ قرار إداري ما، تعبيرا عن إرادة الإدارة. وتتحدد هذه الصلاحية بموجب أحكام القانون أو وفقا لمبادئه العامة، وذلك في حالة تخلي القانون بمعناه الضيق عن تنظيم اختصاص إداري محدد، ولم يعهد إلى جهة إدارية أو موظف معين، إذ تتولى الاختصاص في مثل هذه الأحوال الجهة أو الموظف الذي يتفق هذا الاختصاص بطبيعته مع واجباته الوظيفية. وقد أورد الدكتور سليمان الطماوي تعريفا لركن الاختصاص بأنه الأهلية أو المقدرة القانونية الثابتة لجهة الإدارة أو للأشخاص التابعين لها في إصدار قرارات محددة من حيث موضوعها ونطاق تنفيذها المكاني والزمني. ويذكر الدكتور محسن خليل أن هذا التعريف يربط ما بين الاختصاص في القانون العام والأهلية في القانون الخاص، حيث يجمع بينهما القدرة على مباشرة العمل القانوني، إلا أن هذا الربط عارضه غالبية الفقه في مجال القانون العام للاختلاف بين هدفي وسببي الاختصاص والأهلية، حيث تهدف قواعد الاختصاص في القانون العام إلى حماية المصلحة العامة، بينما ينحصر هدف الأهلية في القانون الخاص في حماية الفرد، إضافة إلى أن سبب عدم الأهلية مرجعه إلى عدم النضج العقلي للشخص، بينما يتمثل باعث تحديد الاختصاص في تحقيق التخصص في العمل وتقسيم العمل بين أعضاء السلطة الإدارية بما يحققه ذلك من مزايا. تعريف عيب عدم الاختصاص في القانون العام. عرفه بعض الفقه بأنه عدم القدرة قانونا على مباشرة عمل قانوني معين، حيث جعله المشرع من اختصاص سلطة أخرى طبقا للقواعد المنظمة للاختصاص، فهو عيب عضوي، ويعني عدم القدرة على مباشرة عمل قانوني معين جعله المشرع من اختصاص هيئة أو فرد آخر. وقد عرفته المحكمة الإدارية العليا بأنه يتمثل في صدور قرار إداري ممن لا يملك سلطة إصداره. كما قضت المحكمة الإدارية العليا بأن صدور القرار الإداري من جهة إدارية غير منوط بها إصداره قانونا يعيبه بعيب جسيم ينحدر به إلى حد العدم، لما في ذلك من افتئات على سلطة جهة إدارية أخرى لها شخصيتها المستقلة. معكم مصطفى عطيه. الاختصاص والنظام العام. اتجاه المحكمة الإدارية العليا دأب على التأكيد على أن الاختصاص من النظام العام، بقولها إن عيب عدم الاختصاص من النظام العام تحكم به المحكمة ولو لم يثره أصحاب الشأن. تبرير اتجاه المحكمة الإدارية العليا. وذلك لأن القواعد القانونية المنظمة لاختصاصات الهيئات المختلفة في السلطة الإدارية تتعلق كقاعدة عامة بالنظام العام، وعيب عدم الاختصاص يتعلق هو الآخر بالنظام العام، بل لعله السبب الوحيد من أسباب الإلغاء الذي يعد كذلك. ما هي النتائج التي تترتب على أن الاختصاص من النظام العام؟ النتائج المترتبة على تعلق عيب عدم الاختصاص بالنظام العام: النتيجة الأولى أن للقاضي بحث هذا العيب من تلقاء نفسه حتى ولو لم يدفع به الطاعن. النتيجة الثانية: يستحيل على الإدارة أن تعدل في عقد من العقود قواعد الاختصاص التي قررها القانون. النتيجة الثالثة: أن مجرد قيام حالة الاستعجال لا يعفي الإدارة من مراعاتها لقواعد الاختصاص إلا إذا بلغ الاستعجال حدا من الجسامة يصل به إلى حد اعتباره ظرفا استثنائيا. النتيجة الرابعة: أن الجهة المختصة لا تستطيع التنازل عن اختصاصها لجهة أخرى تابعة لها أو تفوضها فيه ما لم يجز القانون ذلك صراحة. المحكمة الإدارية العليا قضت أنه لا يجوز للجهة المختصة القائمة على رعاية الطرق العامة وصيانتها والحفاظ عليها أن تفرط فيما ألقاه القانون على عاتقها من اختصاص وسلطات في هذا الشأن، أو أن تنزل عنها إلى أحد الأفراد أو الهيئات فتخوله الحق في اقتضاء رسوم إشغال الطرق من المخالفين، وإن كل اتفاق أو قرار يقضي بغير ذلك يعد باطلا بطلانا مطلقا ينزل إلى حد الانعدام. مبدأ ممارسة الاختصاص واجب على الإدارة وليس حقا مقررا لها لا تتنازل عنه للغير. إن ممارسة الاختصاص تعد واجبا مستمدا من القانون وليس حقا مقررا لمن أنيط به ممارسته، ومن ثم لا يجوز التنازل عن ممارسته للغير أو تفويضه في ذلك إلا إذا سمح القانون المانع للاختصاص بذلك. فقضت محكمة القضاء الإداري أنه إذا ما نيط بسلطة من السلطات الإدارية باختصاص معين بمقتضى المبادئ الدستورية أو القانونية أو اللوائح فلا يجوز لها أن تنزل عنه بسلطة أخرى أو تفوضها فيه، لأن مباشرة الاختصاص عندئذ تكون واجبا قانونيا عليها وليس حقا لها يجوز أن تفوض فيه سواها، إلا أنه يستثنى من ذلك ما إذا كان القانون يتضمن تفويضا للاختصاص، حيث تكون مباشرة الاختصاص في هذه الحالة من الجهة المفوض إليها ومستمدا مباشرة من القانون. في الحلقة التالية نتناول مدى جواز تصحيح عيب عدم الاختصاص بإجراء لاحق على تحقق عيب عدم الاختصاص. معكم مصطفى عطية. مصطفى عطية. مدى جواز تصحيح عيب عدم الاختصاص إذا ما شاب القرار الإداري عن طريق اتخاذ إجراء لاحق على صدوره كتصديق الجهة المختصة على القرار المعيب. يلاحظ أن عدم جواز تغطية هذا العيب بإجراء لاحق هو أمر يتوافق مع طبيعته باعتباره عيبا يتعلق بالنظام العام، وهذه النتيجة المنطقية تبناها مجلس الدولة قديما حيث ذهبت محكمة القضاء الإداري إلى أن صدور قرار من غير مختص يبطله بطلانا مطلقا بتعلقه بالنظام العام، ولا تصححه إجازة أو اعتماد من صاحب الاختصاص إلا أن المحكمة الإدارية العليا لاعتبارات عملية اعتدت بالتصحيح اللاحق لعيب عدم الاختصاص، وذلك باعتماده أو إجازته من الجهة المختصة شرطة أن يتم ذلك قبل صدور الحكم، وألا يتضمن التصحيح تغييرا في مضمون أو لائمة إصدار القرار. وقد انتقد هذا التحول في قضاء مجلس الدولة انتقادا فقهيا واسعا بالنظر إلى خطورة وأهمية هذا التحول، حيث انتهى الأستاذ الدكتور عبد الفتاح حسن إلى أن هذا التحول محل نظر للأسباب الآتية: واحد، الأصل في بحث مدى سلامة القرار الإداري يكون الرجوع إلى تاريخ صدوره بصرف النظر عن الظروف الواقعية والقانونية اللاحقة. اثنان، تعتبر قواعد توزيع الاختصاص بلا خلاف من النظام العام. ثلاثة، لا يسوى القول بأن إلغاء القرار في مثل هذه الحالات الشكلية لا مبرر لها، طالما في وسع من أقر جزاء صار مختصا به توقيعه من جديد، إذ قد تكون للموظف مصلحة في التمسك بذلك، لأن القرار الجديد سوف يصدر من تاريخه وبغير أثر رجعي. أربعة، وأخيرا، ليس من المستبعد إذا ما ألغي القرار فعلا أن يعدل المختص أو من صار مختصا به عن إصداره من جديد إذا ما تواجد ضرة أخرى في الظروف التي دفعت إلى إصدار القرار المعيب ومن تلاها من ظروف لاحقة.

أم تلك التي آلت إليه عن طريق التفويض؟